نقول فيما سبق في آخر درسنا الأمسي، آخر كلمة، آخر جملة، آخر عبارة في درسنا الأمسي ماذا كان؟ أنه لا يبعد كون كلمة الأمور موضوع حقيقة لمن؟ للطلب. في هذه الجهة الثانية بعد ما بنينا في الجهة الأولى في آخره أن الأمر حقيقة الطلب، يقع تساؤل في هذه الجهة الثانية أن الأمر هل حقيقة في كل طلب أو في قسم من أقسام الطلب؟ يقول قدس سره كلمة الأمر حقيقة في الطلب في قسم خاص، الطلب من العالي. فإذا لم يكن الإنسان عاليا واقعا عليكم السلام ورحمة الله، أو كان منخفضا أكثر، لا يقال لطلبه لا يقال أمر، لا يقال، بل يصح سلب كلمة الأمر عنه، يقال هذا ليس وصح، ليس بأمر، وصحة السلب دليل على المجال. إذن كلمة الأمر موضوع على الطلب، لكن أي طلب؟ من العالي. سؤال: إذا لم يكن الشخص عاليا، سؤال إذا لم يكن الشخص عاليا بل كان مستعليا من دون علو واقعا، هل يصدق كلمة الأمر على طلبه أم لا؟ مثل بعض الأشخاص الذي تشوفه يتكبر ويصدر ما أدري شي يسمونه، فهذا أوامر يقال له حينئذ أم لا؟ يقول لا لا لا لا لا، أمر لا يقع وإن استعلم. لماذا؟ يقول لما قلنا قبل قليل صحة السد، هذه مباركة صحة السد ما شاء الله، يعني نقول بأنه يصح صلب كلمة الأمر عنه، يقال هذا لم يعمل ليس بأمر إذا لم يكن عالي واقعا بالمستعمل. قد حضرت جنابك تقول شيخنا عندي دليل على أن الاستعلاء يكفي وإن لم يكن علو، ما هو الدليل؟ يلا اطرح دليلك بسرعه. الدليل على ذلك انه لو الانسان استعلى وجلس على الكرسي واخذ يصدر ما يصدر، فالعقلاء يقبحون ذلك منه ويقولون له لم تصدر اوامر، فيقبحون هذا أولا، وثانيا يقولون لما تصدر أوامر أوامر أوامر أوامر، فيطلقون كلمة الأمر على الطلب الصادر منه. هي واحد، ويوضحونه هي أولا قلنا إذا لم تصدر منه أوامر لماذا يوضحونه؟ توبيخ على ماذا؟ فالتوبيخ دليل أن ما صدر منه أمر، ولا لم يزعل لماذا يوضح؟ وثانيا يقال له لما أصدر أوامر أوامر، هذا معناه على أن طلب من غير مع الاستعلاء يصدق أمر. يجيب قدس سره يقول أما أنه يوضح فهو يوضح لا على صدور أمر منه، بل يوضح لأجل أنه جلس على الكرسي، صنع كرسيا على الاستعلاء على التكبر، يرى بنفسه كذا وكذا إلى آخره. وأما أنه قلت كيف نحن نقول أمر أمر، إحنا نقول له لما أخذت أمرا نطلق كلمة الأمر على طلبه؟ نقول إنما نطلق كلمة الأمر من باب أنه هو يرى، بحسب اعتقاده. الإنسان بعض مرات يعبر تعبيرات لا يراها هو صحيحة، لكنه كما في القرآن الكريم هذا قبيل كثير، يعبر القرآن بلحاظ اعتقاد الطرف المقابل هنا باعتبار أنه يعتقد هو أمر صدر منه معبر أمر. إذن دعوى أنه الاستعلاء يكفي وليس من المحتم وجود العلو، بل إما علو وإما إذا لم يكن علو استعلاء، استعلاء يكفي. واستدلت أنت بهذا الدليل، هذه الدعوة باطلة، دليلك باطل، رددناه ضمن التوبيخ على الاستعلاء لا على صدقه، وكلمة أمر الرقى بحسب اعتقاده، ودعواه باطلة لماذا تبنى صحة السلام. انتهى يا أخي، هذه الجهة ماذا انتهت؟ أكرر بصورة عاجلة، قلنا في الدرس السابق صيغة مادة كلمة الأمر موضوعة علما لم يستبعد الآخر استقرأ حقيقة فصلة ما بعرف في هذا اليوم يأتي هذا الربط لتنسي يا أخي، هذا الربط بهالشكل قاعد بين الكميان أظن ما بينه. في هذا اليوم نأتي ونقول أنه بعد أن ثبت حقيقة الطلب في أي طلب نقول من العالي واعتبر الحلو دليل، وأما إذا لم يكن حلو أمر لا يقار لصحة السلب إذا لم يكن حلو. ولعلك تقول يكفي الاستعلاء وإن لم يكن حلو، أحدهما يكفي، ودليلك ماذا؟ ذاك الذي ذكرته رددناه بردين، والصحيح إذن اعتبار خصوص العلو طبق العلم. يقول قدس سره الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فمن طبيعي كل حكيمة يا أخي لا في الصيغة بل في المادة، ما أدري من تفت بعد شلوني ولا يعني في كلمة أمر لا في صيغة الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي، المقصود من السافل يعني ماذا؟ من الأنزل من الكذا، أو المساوي أمرا. وإذا في يوم من الأيام أطلقنا أمر، هذا الإطلاق يكون إطلاق ماذا؟ مجازي. ولو أطلق عليه وأن على الطلب من السافل أو المساوي أطلق عليه أمر كان هذا الإطلاق بنحو من العناية مسامحة مجاز، فالحلو معتبر. يا الاستعلاء كيف؟ يقول كما أن الظاء، أنا هذا في أثناء الشرح نسيت أن أنبه ماذا عليه، وهو أن الإنسان إذا كان عالي، ولكن يا أخي بعض الناس يشوف عالي هو خوش إنسان، لكن هاي يشوف على أنه يظهر هو انحطاطا بالعكس، يظهر على أنه أنا أخوك الصغير، رجال مش خبرة أنا مش بير، يقول أنا أخوك الصغير لا يستعلي يستخفض بجناحه لك. إذا أصدر طلبا هذا الطلب يقال له أمر وعلي واقعا لكنه لم يستعلي، هذا نسيت أنا أنا بالحلف يقول بري صاحب الكتاب بري بري بري، هذا أمر لا يعتبر أنه بري يظهر علو، ما دام عالي واقعا يكفي، هذا أنا نسيت أنا بالحلف. كما أن ظهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي ما دام عالي واقعا أمرا ولو كان مستخفضا لجناحي وبجناحه. حضرة جنابك شنو كان اقتراحك؟ أنت قلت على أنه الشخص إما عالي واقعا وإما إذا لم يكن عالي واقعا يستعلي مستعلي كافي، ودليلك ما كذا الذي يقول وأما احتمال اعتبار أحدهما أما العلو الواقع وأما الاستعلاء فضعيف، وجه الضعف ماذا؟ يأتي ماذا قلنا لصحة السلم، يأتي بعد في آخر الجهة يقول الآخر وكيف كانت في صحة سلب الأمر إلى هذا وجه الضعف. نقول إذا لم يكن الإنسان عاليا واقعا بل كان مستعليا يفعل كلمة الأمر عنه وصحة السلب دليل المجازي. خب دليل حضرة جناوس ماذا؟ أنه يقطع هذا طلب من السافل مع أدري المستعلي، يقال له لما أمرته، هذا التوبيخ دليل على صدور الأمر، ويطلق كلمة أمر يقول وتقبيح الطالب السافل هذا الشخص الطالب والذي هو ساقل يقطع. طالب من هو هذا طالب؟ من يطلب؟ من العالي. تبينت لك من العالي بما متعلق بما بالطالب. وتقبيح هذا الطالب الساقل المستعلي. من المستعلي؟ هذا الطالب الساقل المستعلي. صفة علم المستعلي للطالب الساقل المستعلي يستعلي على العالي. يقطع هذا الطالب الساقل الذي يستعلي ويوضح. بمن يوضح؟ بمثل هذه الجملة. إنك لما تأمره؟ تستعين تتعمر؟ لما تأمره؟ يقول هذا التقبيح إنما هو على استعلائه على جلوس على الكرسي لا لأجل أن نصدر أمر منه، لا على صدور أمر حقيقة منه بعد نفسه على لا التوبيح على نفس الاستعلاء، لا على صدور الأمر بعد الاستعلاء لأنه لما استعلى حصل منه أمر. لا يبقى أنك تقول طب فهمنا هذا التقبيح على لا على صدور أمر بل على جلوس على الكرسي. يبقى خير أطلقنا نحن كلمة أمر ونقول له لما أمرته. يقول وإنما يكون أطلاق الأمر على طلبه. نحن نطلق أمر بحسب ما هو قضية قضية شوف الناجس بمعنى مقتضى، يعني بحسب مقتضى استعلاء. لأنه استعلاء يرى نفسه بالي شخصية وأمر قدر منه لحد الاعتقاد احنا نقول له أمر. وكيف كان ففي صحتك؟ وكيف كان يعني ماذا؟ يعني سواء أطلقنا ماذا بلي كيف ما كان على أنه ماذا صح توبيقه لم يصح توبيقه، سواء كان توبيق على استعلائه أو لا على استعلائه. كيفما كان دليلنا على ضعف ما تقول يا مولانا صحة السؤال، لأن الشخص إذا لم يكن عالي واقعا بل كان مستعليا فقط على طلب منه لا يقال له أمر يصح كلمة الأمر منه. ففي صحة طلب الأمر عن طلب الساقل ولو كان مستعليا هذا الدليل فيه الدرك بحمد الله كفاية. هذا صحة السؤال. الجهة الثالثة، محصل هذه الجهة الثالثة بعدما أثبتنا أن كلمة الأمر حقيقة، استقربنا أن كلمة الأمر حقيقة في الطلب وطبيعي أن الطلب من العالي، يقع تساؤل جديد. هل كلمة الأمر موضوع على الطلب الوجوبي؟ أو هي موضوعة للأصل الطلب الجامع القدر المشترك الجامع بين الوجوب والاستحباب؟ أصح سبقية الاحتمالات لا أذكرها، أنا أذكر ضمن الاحتمالين فقط. الصحيح أنها موضوع على الطلب الوجوبي وذلك لدليلين ومؤيد واحد. ومؤيد وإن كان هذا المؤيد ينحل إلى ثلاثة مؤيدات. لدليلين ومؤيد. الدليل الأول التبادل، حينما يقال صدر أمر أو أمرك في تبادل إلى ذهنك طلب الوجود. والتبادل علامة حقيقة والوقت، حقيقة عن الوقت. الدليل الثاني والآخر قدس سره، ذكر المؤيد ثم انتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني صحة التوبيخ بمجرد المخالفة. يعني إذا فرض أن إنسان أمر قيل له أأمرك بكذا وخالف، بمجرد أن يخالف يصح توبيخه. ويقال له مثلا أنا لعسى أن تسجد إذ أمرتك، هذا دليل صحة التوبيخ أن الأمر موضوع للوجوب. وإلا إذا لم يكن موضوع للوجوب كيف الله عز وجل يوبخ إبليس؟ وإبليس هم يقولون يستهن. كان من الممكن يقول لله عز وجل مولاي صحيح أمرتني لكن الأمر موضوع للقدر المشترك للجامع بين الوجوب والاستحباب، فلا دلالة له على خصوص الوجوب، دلالة على أصل الطلب. فتوبيخ الله وسكوت إبليس دليل على أنه الأمر موضوع للوجوب، هذا دليل المؤيد. الآن نأتي للمؤيدات، كم حلالة المؤيدات؟ المؤيد الأول يقال ورد في الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه الآية تدل أن الأمر حقيقة من في الوجوب، إذ لو لم يكن الأمر حقيقة في الوجوب لا معنى لأن يأمر الله عز وجل من يخالف الأمر، لا معنى لأن يأمره بالحذر ويقول له فليحذر. ليش فليحذر؟ لا ما في داعي. المؤيد الثاني، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواد. هذا الحديث النبوي دليل على أن الأمر للوجوب، إذ لو لم يكن للوجوب الشق لا رحمة له. إذا كان الأمر استحبابي للاستحباب القدر المشترك، الشق ما حدا يتطور، الشق مشقة ما يتطور. المؤيد الثالث، عائشة كانت عندها جارية اسمها بريرة، في يوم من الأيام عائشة اعتقت بريرة والأمة، وكان عندها زوج عبد صارت حرة. الأمة إذا صارت حرة فهي بالخيار بين أن تبقى مع زوج العبد وبين أن تفارق، تقول له عبد وقر عني. فأبو هريرة كلمت بهذا الحكم الشرعي، قالت على أنه أنا بعد ما أريدك، لا أريدك. ذهب زوجها إلى النبي، لابد باكيا كان، ذهبت زوجتي، فالنبي صلى الله عليه وآله التمس منها، طيابة صحيح الحق، لكن بلي ارجعي إليه خطية هذا. قالت بريرة شاهدنا، أتأمرني شاهدنا بعد ما طلب منها صلى الله عليه وآله أن أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وآله تأمرني؟ قال لا، بل إنما أنا شاف، أنا الشفيع، أنا إذا جاء ماذا بلي أشفع له، أطلب التمس. فقال أتأمرني، هذا معنى أنه هذا الأمر موضوع لنا للوجوب، يعني أتوجب علي، إذا توجب بلي أنا أرجع. الخلاصة يا أخي، هذه ثلاثة مؤيدات على أن لماذا جعلها الآخر مؤيدات؟ تقدر تقول لي لم يجعلها أدلة؟ من هذا الباب، من باب أنه في هذه الأمثلة الثلاثة صحيح كلمة الأمر استعملت في المثال الأول، في الثاني في الوجود صح صح صح، لكن الاستعمال لا يلازم الحقيقة، يعني لا يجعل على أنه الأمر حقيقة فقط فيما لعله ليس حقيقة إلا ما موضوع الوجود استعمل مجازا، الاستعمال أعملا. هذه يا أخي ماذا؟ دليلان وثلاثة مؤيدات على أن الأمر حقيقة. طبعا أنت عندك يلا دليل ولا أنت، أنت منو أنت؟ أنت منو أنت اللي تقول قدر مشترك؟ قلنا الرأي الثاني ماذا يقول؟ حقيقة الجامعة أصل الطلب. عندك أدلة؟ بلي عندي ثلاثة أدلة سوف أستعرضها بعد ما تطبق. بلي الجهة الثالثة، لا يبعد كون لفظ الأمر، كلامه في لفظ الأمر، حقيقة في الوجوب. لماذا؟ أولا لانسباقه عنه عند يعني عند إطلاق كلمة الأمر، أمرك تأمرني ما كذا، ينسبق يعني يتبادر إلى الذهن الوجوب، لانسباقه انسباق الوجوب عنه يعني عن الأمر اللفظ الأمر عند إطلاقه عند استعماله يعني عند استعمال كلمة أمر بس إطلاقه يعني بمعنى الاستعمال يعني لا إطلاقه يعني بمعنى عدم تقييده ماذا بقرينة تدل على الاستحباب يا الأنسان مو مهم إمشي فعلا مو مهم بعد قضي وقتك فيه هو عند إطلاقه يعني عند إطلاق كلمة أمر استعمال زين ويؤيده الآن المؤيد سوف يأتي بها ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين وقوله صلى الله لولا أن أشق وقوله صلى الله عليه لبريرة بعده قولها مو قوله مناسب كل شيء غير قولها بعد قولها أتأمرني يا رسول الله بعد قولها أتأمرني ماذا قال صلى الله عليه وآله نقطتين شارحة نقطتين شارحة ماذا قال رسول لا لا ما أمرش بل إنما أنا شافع إلى غير ذلك يعني من المؤيدات فإحنا شاهدنا أتأمرني زين هذه ثلاث مؤيدات وجهها جعلها مؤيدا بينك طب وصحة الاحتجاج على العبد مو صحة اشتبهت وصحتي هذا عطف علينا لانصباقه ولصحتي يعني هذا جعلناه دليل فقد واحد منكم يقول شيخنا فنجعل عطف على المؤيدات يعني نقرا صحته يعني عطف علينا على كلمة قوله تعالى فيصير المعنى هذا ويؤيده قوله تعالى فليحذر ويؤيده صحته فما تقوله ممكن شك به فيصير مؤيد لكن الذي يبعده كلمة إلى غير ذلك لو لم يأتي بكلمة إلى غير ذلك إلى غير ذلك يعني بعد انتهينا من من هذه المؤيدات مو مهم ليش تقضي وقتك بدل سؤالك زين وصحتي يعني ولصحة الاحتجاج على العبد هذا الدليل الثاني ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره الفاعل من ترجع مولى متصيد إذن هذا المرجع ما مذكور وصحة الاحتجاج وتوبيخه يعني صحة توبيخه توبيخه عطف على الاحتجاج يعني صحة توبيخ العبد وصحة الاحتجاج على العبد وصحة توبيخ العبد على من يوبخ على مجرد مخالفته بمجرد أن يغلق عن الوبخ كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد إذ هم لا تسجد أمرتك لو لم يكن على حقيقة في الوجوب بل لأفض الطلب لم يصح التوبيخ وصح لذلك الجانب البالي المحامي يدافع عن نفسه يعترض ويقول بالي نعم حضرة دينارس ماذا تقول انت اجينا خلصنا احنا كلام انت ماذا تقول تقول موضوع لأصل الطلب دليلك ماذا يعني موضوع للقدر المشرك دليلك ماذا ثلاثة أدلة الدليل الأول صحة التقسيم يعني نقول كلمة الأمر انقسمها إلى الوجود والاستحباب فنقول الأمر إما وجوبي وإما استحبابي وصحة التقسيم دليل على أن كلمة الأمر موضوعة للمشترك بين الوجوب وبين ما هو المشترك أصل الطلب هذا الدليل جوابه أن يقال صحة التقسيم أقصى ما تدل أن كلمة الأمر أريد بها حين التقسيم أصل الطلب لكن ذلك لا يدل على أنه موضوع لأصل الطلب أقصى ما جعل أريد بها أصل الطلب ولعله أريد ذلك مجازا ولعله أريد مجازا لأن إرادة أصل الطلب لا يدل أنه موضوع لأصل الطلب انقلنا الاستعمال عن من الحقيقة فالثلاثة صحة التقسيم أقصى ما تدل أن المقسم أريد منه ذلك العام معنى العام لا أنه وضع لذلك أطلق العبارة لذلك وتقسيمه يعني تقسيم الأمر إلى الوجه إيجابي والاستحبابي هذا شروع في إقامة أدلة ورد أدلة ثلاثة للقائلي بالوضعي للقدري المشتركي الأول تقسيمه إلى الإيجابي إنما يكون تقسيم الأمر إلى إيجاب والنفس إنما يكون قرين على إرادة المعنى الأعم من الوجوبي معنى الأعم من الوجوب هو الطلب أريد المعنى في مقام التقسيم أريد شوف جاد أريد إنما يكون قرين على إرادة لا على الوضع إرادة، لا وضع إرادة. وصحة الاستعمال في معنى عام، وصحة الاستعمال في معنى، ومن الواضح صحة الاستعمال في معنى يعني وهو الأعم وهو أصل ثلاث أعم، صحة الاستعمال أعم من كون هذا الفعل نحو الحقيقة ما لا يقال. عند الدليل الثاني مولانا، دليل الثاني هذا بلينا عن دليل الثاني هذا، أقول لو لم يوضع لفظ الأمر لأصل الطلب للقدر المشترك، إذا هو علم الموضوع. لماذا لأي شيء الموضوع؟ أجد يا أخي لأي شيء الموضوع؟ إما موضوع لهذا بالخصوصي ولذاك بالخصوصي، ماذا يلزم هذا؟ ماذا يسمى؟ مشترك لفظي. وإلا موضوع لهذا فقط مثل للوجوب دون استحباب إذن حقيقة ومجاز. والأنسب ماذا؟ والأنسب ماذا؟ أن يكون موضوع للقدر المشترك. لماذا أنسب؟ لأن عملية الوضع. لماذا أنسب هذا من الاشتراك اللفظي؟ لأن في الاشتراك اللفظي تعدد وضعين اثنين، بينما في القدر المشترك كم وضع موجود؟ واحد بالجانب. والأولى أن يكون الوضع واحدا. وأيضا أنت بالقدر المشترك في الحقيقة والمجاز. لماذا؟ لأن في الحقيقة والمجاز يلزم مجاز لو استعمل فينا في النفس، فمجازية يلزم. أما على القدر المشترك مجازية أصلا لو استعمل في الوجود أو استعمل في كليه ما هذا استعمل مجازية لازم، أصلا مجازية لازم، هذا موضوع للجامع بينهما. مثل كلمة إنسان، إذا استعملت في زيت قيل زيت إنسان، مجاز هذا؟ لا، استعمال القدر المشترك في الأطراف يتنجح. فإذا القدر المشترك أولى. آخر يجيب بجواب مختص، يقول أمس تقدم قلنا عند تعارض الأحوال الأمور التي تذكر مرجحة، أولا معارضة بالمثل، وثانيا ماذا؟ الثانية هي لم يقم دليل عليها قدق العبارة. وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما يعني فيما فيهما الوجوه إيجار ند حتما موجود تارث. فلو لم يكن ياه لم يكن ها لفظ الأمر للقد موضوعا للقدر المشترك، قدر المشترك بين إيجاب والند ما هو؟ نص الطلب. للقدر المشترك بينهما، المشترك بينهما بين الإيجاب والند وما هو أصل الطلب، لزم إما اشتراك يعني لفظي إذا كان موضوع لهذا الخصوص إلى هذا الخصوص. على المجاز هذا ترخيم يسموه ترخيم، لكن من الأمام لا من الخلف. هذا تنوع الترخيم من يصير يحطون الأخير مو يحطون ماذا؟ الأول أو المجاز يعني حقيقة ومجاز. حدث الكلمة الأولى فهو غير بعيد، فهو غير مفيد. ما هذا ما أفيده غير مفيد، ما أفيده وأما ما أفيده هذا غير مفيد. هذا الجواب ليش؟ لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى في درس أمس في الجهة الأولى، ماذا مر في آخر تقدم عندنا إذا تذكرون في السطر الثاني أو الثالث من صفحة 91 إذا كتابي، لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى وفي تعارض الأحوال فراجع. بحث تعارض الأحوال وتقدم من الآخر، بل تقدم صفحة جدت أنا ناسي ما أدري. في الجهة الأولى وفي بحث تعارض الأحوال تكلم في الكلام مختصر في نص صفحة ما أدري شنو جدت في أوائل الكتاب ما أدري وين نمح فراجع. وأنا بينك كيف مر أنه هذه معارضة وثاني لم يقم دليل على اعتبارها، هذه الوجوه المذكورة للترجيح. طيب عندك مولانا ماذا؟ دليل ثالث؟ هل أنت بري؟ عندي دليل ثالث مركب من صغرى وكبرى بإثبات أنه موضوع للأعام. هكذا أقول. فعل المندوب طاعة. مقدمة الثانية الكبرى. وكل طاعة هي فعل للمأمور به. من ارتكب فعل الطاعة فعل المأمور. فإذا مقبول بعد مقبول. إذا نقول إذا بالتالي يثبت المأمور به علم الموضوع كلمة الأمر علم الموضوع لا لخصوص الوجوب بل للنجر أيضا حتى يصدق على من فعل المندوب أنه فعل المأمور به أنه فعل الطاعة وبالتالي فعل المأمور به. والآخر في المقدمة الأولى هكذا أقول فعل المندوب طاعة فعل السواد طاعة وكل طاعة هي فعل المأمور به. إذن أحدث الحد المتوسط شوفوا النتيجة. إذن فعل المندوب فعل للمأمور به فيثبت المأمور به كلمة الأمر موضوع للمندوب أيضا للناس أيضا ثلاثة المنصوب. كيف تجيب؟ يجيب الآخر رضوان الله تعالى عليها كذا يجيب يقول أنت في الكبرى هكذا قلت وكل فعل الطاعة فعل للمأمور به. أنا لا أقبل هذا أنا لا أقبل أنا لا أنت ماذا تريد من المأمور به؟ تريد المعنى الحقيقي؟ على رأي ما هو المعنى الحقيقي لكلمة المأمور به؟ لكلمة الأمر ما هو؟ وجوب يعني هل يصير المعنى؟ هكذا يصير المعنى وكل فعل الطاعة فعل بدل المأمور به يقول هكذا للوجود إذا هذا مقصودك فهذه الكبرى ماذا؟ لا أسلمه كاذبة ليست صحيحة. ليس كل فعل المأمور به ليس كل فعل الطاعة هي فعل علم للمأمور به بمعنى الوجود. وإذا كان مقصودك من المأمور به ليس معنى الحقيقي وإنما مقصودك ماذا؟ أم الحقيقة أو مجازي؟ حتى يفهم الناس هذا لا ينفع لا يثبت لك أن كلمة الأمر أيها الموضوعة للنبي أقصى ما يجب أن تستعمل في النبي مجازا مجازا أما موضوع هذا لا يصدق ذلك. وخلاصة جوابنا أن يقال لو قصدت من المأمور به في الكبرى معناه الحقيقي يعني بمعنى الوجوب فلا نسلم الكبرى. من قال فعل الطاعة فعل للمأمور به؟ إذا قصدت الأعم من الحقيقي والمجازي حتى يشمل نقول بالي لكن لا يجديك لا ينفعك في إثبات أن كلمة الأمر حقيقة فينا في النجبي كما هي حقيقة الوجود. طبق العبارة هذا بعد تعارض الأحوال إلى كتابة مثل كتابي تقدم صفحة 29 29 زين يقول والاستدلال هذا دليل الثالث بأن فعل المندوب طاعة يعني السواق طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به. يقول هذا الاستدلال فيه ما لا يخفى من منع الكبرى. الكبرى ما هي؟ وكل طاعة فعل المأمور به. لو غريد من المأمور به المعنى الحقيقي مع الحقيقة نظر الوجوب فلا نسلم هذا الكبرى. وإلا إذا ما تقصد الحقيقي تقصد الأعزاء الحقيقة أو مجازي لا يثبت لك أن كلمة الأمر حقيقة الندبي وإلا لا يفيد المدعى مدعاته على أن كلمة الأمر أيضا هذا موضوع للوجوب للناس. الجهة الرابعة محصل هذه الجهة نعطى عنوانها في هذا اليوم عنوانها وقع كلام بين الأشاعرة وبين المعتزلة في أن الطلبة والإرادة هل هما شيئان متغايران أم هما شيء واحد؟ الأشاعرة ذهبوا إلى المغاير، وبعض أصحابنا وهو الشيخ محمد تقي الإصفهاني صاحب هداية المسترشدين وافق، والمعتزلة وبقية أهل الحق غير الإصفهاني شيخ محمد تقي ذهبوا إلى عدم المغاير، ونحن نريد أن نتكلم في هذا الجمع عن هذا الموضوع. فنقول عنوان بحثنا، فنقول كلمة الأمر، نحن قبل قليل قلنا حقيقة في أي شيء؟ فالطلب، فالطلب هذا لا قلنا طبيعة الطلب الوجوبي مثلا كذا، فما نشغل به الحقيقة ماذا؟ فالطلب. لكن الكلام هنا أن الطلب حقيقة على قسمين، هناك طلب حقيقي وهناك طلب إنشائي، تميز بينهما؟ تميز مولانا؟ طلب الإنشائي مثل هكذا، هذا أنشئ الطلب الآن، هذا طلب المنشأ، أقول لك مولانا شوية ماء رجاء، ماء ماء اتنا بماء رجاء، هذا طلب أنشأته بقولي ائتني بماء، أمرك بالماء، يجب عليك الاتيان، أطلع كل من الجماعة بأي وسيلة من الوسائل، طلب أبرزته أنشأته، هذا الطلب طلب إنشائي، وهناك طلب حقيقي. ما هو الطلب الحقيقي؟ هو القائم بالنفس. قبل أن أصدر كلام أقول مولانا، هناك في قلبي، لو فتحت قلبي تجد ماذا؟ طلب للماء موجود، لكن الخجل يا أخي، خجل درسك وأدنى، شلون أقول لك جدي ما يمنعني من أن أقول في هذا طلب قائم بالنفس، هذا الطلب الحقيقي نسميه. فالطلب الحقيقي هو القائم بما بالنفس، وهذا الذي يبرز بالكلام يسمى طلب إنشائي. وفائدة أجنبية يا إخوان، فائدة أجنبية يا إخوان خارج عن بحث، الطلب طلبان، الطلب طلبان، إذا إنشائي وحقيقي. كلمة الطلب منفردة مجردة وحدها على أي من هذين تطلق؟ كلمة الطلب المجردة على أي من، على كليهما أو على أحدهما بنظرك الشريف؟ آخر يقول على الحقيقي، على الحقيقي. فالطلب الحقيقي هو طلب، نقول هو طلب مصداق للطلب، يعني طلب بالحمل الشائع، والحمل الشائع شنو يا أخي؟ المصداق مثل زيد إنسان بالحمل الشائع، بالحمل الشائع شنو المصداق؟ جيب لي إنسان بالحمل الشائع، جيب لي إنسان بالحمل الشائع رجاءً، إذا كان زيد وعمرو وبكر وخالد، لا أفراد بعض، لكن لك إنسان بالحمل الأول يا رجاء، يمكن الإنسان بالحمل الأول مفهوم الإنسان حيوان ناطق مفهوم، فالإنسان بالحمل الأول هو مفهوم الإنسان حيوان ناطق، فالحمل الشاحن مصادر. فهنا أيضا نقول مصداق الطلب، هاي كلمة طلب مصداقها عند الآخر، الذي مصداقه عنده معنى طلب الحمل الشاعر، هو الطلب الحقيقي. وأما طلب الإنشائي فلا يقال له طلب من دون قيد. نعم يقال له طلب لكن بإضافة قيد. ما هو القيد؟ ما هو القيد؟ إنشائي. تقول الطلب الإنشائي هو طلب لكن لا من دون قيد، بل لا بد من طريق قيد. ماذا تقول؟ هو طلب إنشائي. ولا تقول هو طلب. الذي يمكن أن نطلق عليه كلمة طلب مجرد هو الحقيقي دون الإنشاء. على أي حال هذا حكد عن يقول الآخر ما أدري صدق من صدق ما أدري، لعل الأمر على العكس تماما. أصلا الطلب الحقيقي لا يقال له طلب، ما عندنا طلب إحنا حقيقي. طلب هو دائما هذا الذي ينشأ في اللسان الذي قائم بالقلب ولم يبرد لا يقال له طلب. بس الآخر لا يقول هذا طلب حقيقي، وأصلا كلمة الطلب هي المجردة أصلا هي علامة تطلق الحقيقي فقط. على أي حال أنا قلت فقط الحقيقي لعله تنسبت إلى الآخر، هذا اشتباه العفو الآن أتراجع. يقول ماذا للإنشاء صار اشتباه على حسب النظر الكلمة كان إشكالنا ماذا هذا الذي يريد يسجل على أصل أن الطلب حقيقي ليس عندنا، الطلب فقط إنشاء الحقيقي ما موجود. أرجع على أصل الموضوع، كلمة الطلب على قسم حقيقي وإنشائي. السؤال الذي يريد نطرحه هذا أن كلمة الأمر حينما قلنا موضوع على الطلب لأي منهما موضوع، للحقيقي أم للإنشائي؟ يقول الآخر موضوع للإنشائي. للإنشائي كلمة الأمر موضوعة وحقيقة، يعني متبادر من هذا، متبادر من الطلب الإنشائي. لما يقال فلان أمر ايش يتبادر إلى ذهنك؟ يعني أصدر الطلب بالإنشاء لا أنه وقف في قلبه ولو تنزلت وقلت كلمة الأمر لم توضع فقط للإنشائي للاثنين للجامع، لكن لكثرة استعمال كلمة الأمر في الطلب الإنشائي صار المنفرد من كلمة الأمر ما هو؟ خصوص الإنشاء. إذن العقل ماذا لحد الآن؟ قال كلمة الأمر حقيقة في الطلب الإنشائي دون الحقيقي. ولو تنزلت وقلت موضوع على الجامع بينما فلا أقل منصرفة كلمة الأمر علما لكثرة الاستعمال منصرفة إلى الإنشاء. ثم يقول قدس السجود وهذا بخلاف كلمة الإرادة، فإن كلمة الإرادة تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى ماذا؟ حقيقية أم الإرادة إنشائية؟ تنصرف إلى الحقيقية. كلمة الطلب تنصرف إلى الطلب الإنشائي. بلي مولانا ولكنه بلي كلمة الإرادة على العكس تنصرف علما إلى الحقيقية. أصلا نحن نقول الأقل على الإرادة الإنشائية أصلا ليست بإرادة إطلاق الإرادة عليها لا شيء. على أي حال يقول ولعل، ثم يقول وأطبق العبارة منشأ الشيخ الأصفهاني الذي صار سبب لأن يوافق الأشاعرة ويخالفنا إحنا كلنا أجمع، إحنا أهل العدل أهل الحق يخالفنا كلنا هذا الشيخ الجليل ويوافق الأشاعرة ويقول بأن الإرادة غير الطلب. لعل المنشأ في موافقته للأشاعرة هو أنه لاحظ كلمة الطلب يتبادر منها الإنشائي والإرادة يتبادر منها الحقيقية، فتخيل أن كلمة الطلب موضوع على الطلب الإنشائي، وكلمة الإرادة للإرادة الحقيقية، فادعى وأصدر فتوى وأعلن موافقة للأشاعر وقال الإرادة معناها غير معنى الطلب، ولكن لم يتنبه قدس سره إلى أن هذا اختلاف في الانصراف لا في المعنى الموضوع له، لا أن كلمة الطلب حقيقة في الإنشائي، لا المنصرف هو الإنشائي لأنها حقيقة فقط في الإنشائي. وهكذا كلمة إرادة المنصرف منها الحقيقية لا أنها موضوعة بالحقيقية. والخلاصة هذا الاختلاف في الانصراف صار سبب إلى أن يتوهم الشيخ الإصفهاني أن كلمة الإرادة موضوعة الحقيقية وكلمة الطلب موضوعة ماذا للإنشائي. لا مولانا، فدعا مغايرة بينهما، قال الطلب غير، لا نحن نقول إرادة طلب هما شيء واحد لا فرق أبدا أبدا أبدا فيهما، غير أنه كلمة الطلب ينصرف منها الإنشائي، كلمة الإرادة ينصرف منها الحقيقية. فالاختلاف ليس في أصل المعنى الموضوع له، معناهم الموضوع له واحد، وإنما الاختلاف في الانفرادي. انت هذا الموضوع أفهرسه بصورة عادلة حتى أطبق العبارة يا أخي. محصله كلمة الأم قلنا موضوع على الطلب، هذا في نصف قلنا، لكن يقع تساؤل أن كلمة الأم حين موضوع على الطلب للإنشائي أم للحقيقي؟ يقول موضوع على الطلب الإنشائي دون الحقيقي. ثم يقول قدس سره ولو تنزلنا فنقول هي موضوعة لأصل الطلب لكن المنصرف منه الإنشائي لكثرة استعمال كلمة الأمر في الطلب الإنشائي. ثم قال قدس سره وهذا بخلاف كلمة الإرادة، فإن كلمة الإرادة المنصرف منها هو الحقيقية. هذا الاختلاف في الانصراف لعله هو الذي صار سببا لأن يتوهم الشيخ الإصفهاني أن الإرادة غير الطلب، مع أنه معناهما واحد. الصحيح أن يقال معناهما واحد، والاختلاف في الانصراف المعنى المنصرف، هذا اختلاف في المعنى المنصرف لا اختلاف في المعنى الموضوع له. طبق العبارة بسرعة. الجهة الرابعة الظاهر، ساعدني يا أخي مع العبارة، ساعدني في العبارة، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، يعني طلبنا معنى الأمر، معنى الأمر والطلب، الظاهر أن الطلب الذي يكون معنى الأمر أي طلب، معنى الأمر كلمة الأمر موضوع أي طلب، يقول الإنشائي ليس هو الطلب الحقيقي. بين شريطين يا أخي خليلنا، افتح شريط قبل الذي، الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، سد الشريط. هذا الذي قلت لك على أن العاقل يرى أن عنوان الطلب ينطق عليه من الطلب من جزء عليه من ينطق، قال على أنه ينطق ماذا كلمة الطلب من دون أي دين ينطق على الحقيقة. هذا قائم بالناس، وإحنا كنا هذا عجيب أصلا على أنه الطلب الحقيقي قائم بالناس ليس بطلب. وثانيا لو سلمنا طلب كيف يقول كلمة الطلب المجرد أقول تصدق على شيء يسمونه هذا الطلب الحقيقي الذي تعرض الشريطان. خلي أنا قلت لعله اشتباه، لا ما اشتبهته، تغيرت الاشتباه في استلام تمام. ليس هو الطلب الحقيقي، هذا الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، لأن الطلب الحقيقي لا يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، يعني إذا قلنا ما الطلب الحقيقي طلبون، إيش يقول الطلب الحقيقي طلبون، يعني مصداق من مصادق ماذا الطلب، يعني طلب الحمل الشائع، بل الطلب الإنشائي، أي بل الطلب الإنشائي أطلق عليه من على الطلب الحقيقي. هو ماذا؟ هو المراد عن شنو؟ يعني الطلب الذي يكون عن الأمر هو لا هو قال أنا بأسمع الشرع قلت خلا أن كلمة الأمر موضوعة للطلب لكن أي طلب هذا غير حق انشائي أنا أتوهم بعدين غيرت يتوفى بعدين غيرت فالآن ماذا صححه إيه بلي ما أنا ذكر انشائي بلي إذا غير حقيقة أنا اشتباها بلي كلمة الأمر موضوعة ماذا للطلب حتى الآن أقول ماذا الانشائي بلي ليس هو الطلب الحقيقي بل الطلب الانشائي يعني هي ماذا كلمة الأمر موضوعة للطلب الانشائي الذي قلنا الطلب الانشائي لا يرى الآخر أن كلمة الطلب تصدق عليه الذي لا يكون بهذا الحمل يعني بالحمل الشائعي طلبا مطلقا يعني الطلب الانشائي لا تحيه الطلب مطلقا يعني من دون قيد من دون قيد من أن نقول طلب لا لا ليس الطلب الانشائي نقول له طلب احنا قلنا هذا عجيب بل الانشائي يقول أنه طلب من دونك بل إذا بدنا نقول طلب لا بدنا نضيف إضافة إضافة انشائي بل طلبا انشائيا يعني طلب انشائي لا يطلق عليه عنوان الطلب من دون قيد بل يطلق عليه عنوان الطلب بالحمل الشائع مع قيد الانشائي ينشا سديما سواء كان ينشا هذا الطلب الانشائي بصيغه اكس اشياء جانبيه قاعد يجي لنا بصيغه افعل هذا الطلب ينشا فيقال ماذا ائتني بالماء او بماده الطلب يقال اطلبوا ماده الطلب هذا يقال يعني كلمه الطلب او بماده الامر امرك بالاتيان بالماء او بغير ذلك بغير ذلك مثل ما بغير ذلك في الجمله الاسميه مثل اقول له انت مامور مطلوب منك الاتيان بالماء فاذا كلمه الطلب لحد الان الاخر قال موضوع على الطلب الانشائي ولو ابيت الا عن كونه موضوعا للطلب يعني اذا كنت مصرا اصرارا شديدا حديثا اكيدا على ان كلمه الامر موضوع حتى الطلب فنقول المنصرف منها هو الانشائي فلا اقل من كونه منصرفا الى الانشائي من الطلب عند اطلاقه يعني عند اطلاق كلمه الامر المنصرف ماذا المنصرف ماذا هو خصوص الطلب الانشائي يقول الاخ لماذا تذهب بعيدا لماذا تذهب بعيدا تعال قريبا كلمه الطلب نفسها دعنا من كلمه الامر كلمه الطلب كلمه الطلب لمن موضوعها لاصل الطلب الاهم من الحقيقه لكن المنصرف ماذا لا انا هذه المقدمه في اثناء الشرح لم اتي بها وهي مهمه كما هو الحرف في لفظ الطلب كلمه الطلب المنصرف منها هو الانشائي كذلك نحن مرتاحين في الامر نقول كلمة الأمر لو تنزلنا وقلنا موضوع عالي أصل الطلب لكن منصرف من الإنشائي ككلمة الطلب كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا يعني كيف كلمة الطلب موضوع عالي أصل الطلب وبلا إشكال لكن منصرف من الإنشائي كذلك في كلمة الأمر المنصرف من الإنشائي لماذا يا بل المنصرف من كلمة الأمر والإنشائي ومن كلمة الطلب أيضا الإنشائي يقول وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي يعني كلمة الأمر كثير ما تستعمل طلب الإنشائي وهكذا كلمة الطلب كثير ما تستعمل إنشائي لكثرة الاستعمال الإنشائي صار هذا الانصراف هذا هو في كلمة الأمر قلنا أولا ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كلمة الطلب هاي ثم انتقلنا إلى كلمة الطلب لا تنسى ففي كلمة الطلب قلنا المنصرف ما هو الإنشائي لكن تعال إلى الإرادة كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب يعني شنو على عكس يعني المنصرف عن كلمة الإرادة عند إطلاقها هو الحقيقية لا الإنشائية هذا الاختلاف بين الطلب وبين الإرادة في الانصراف في المعنى المنصرف واختلافهما في ذلك معنى اختلاف الإرادة مع الطلب في المعنى المنصرف ألجأ مو إلجأ ألجأ بعض أصحابنا الشيخ محمد تقي الإصفهاني إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة وافقه وخاف اختلافا لقاطبة أهل الحق يعني الشيعة وخلافا للمعتزلة من اتحادهما يعني أن الطلب والإرادة متحدان فالصحيح على رأينا هما متحدان لكن المنصرف من الطلب يعني عند الآخر طلب وإرادة نفس الشيء إذا إنسان عنده طلب يعني عنده إرادة عنده إرادة عنده طلب لا فرق نعم يختلفان بالمنصرف المنصرف من كلمة الطلب هو الإنشائي والمنصرف من الإرادة في ماذا هو الحقيقي لذلك الاخ يقول ما دام جرى البحث الى هذا لا باس ان ادخل بالي في هذا المبحث مبحث بالي ان الطلب والاراده الكلام يدور الكلام لا باس على خلاف عادتنا نحن ليس عادتنا ماذا الدخول في هذا بالي كلام يدور الكلام هذا فلا باس بصرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق في المقام وهو ان الاراده عين الطلب لا فرق بينهما وان حققناه في بعض والحمد لله رب العالمين.